الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فإن الصادق في طريقه إلى الله عز وجل يجب أن يراعي مراد الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. هذا نبي الله يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا، لم تشغله فتنة السجن وضغوطه عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شغلته مضرة إخوانه وكيدهم له كذلك عن احتساب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ولا شغله كيد امرأة العزيز وفتح أبواب الشهوات كذلك عن تذكر مراد الله عز وجل منه في كل الأحوال. تارة يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فيذكر ربه في هذا الموطن، وتارة يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فيذكر ربه كذلك ولا ينساه. وتارة أخرى يبذل ويسعى في نشر دعوة التوحيد ويجادل وهو في هذا الحال من الضعف والعجز والحبس ونحو ذلك، وهذا شأن المؤمن دائما. شعاره تحقيق عبودية الله عز وجل في سراء في ضراء، في ضيق في سعة، في عسر أو يسر، في منشط أو مكره، في حب أو كره، في قرب أو بعد، في يعني ظروف متيسرة ومتاحة أو ظروف ضيقة وغير يعني مفتوحة كما يقولون. همه مرضاة ربه سبحانه وتعالى. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبينما هو كذلك إذ يفجأه أجله فيكون على الحال التي يحب الله سبحانه وتعالى، حينئذ ما أحراه بقول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. الآن يرجع إلى ربه وقد يعني بذل المجهود من نفسه وقد انتهت رحلته على خير، مهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى، قد قبل الله تعالى هجرته وقبل الله تعالى عمله. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذه والله السعادة كل السعادة، وهذا الشرف كل الشرف، وإلا فليس أمامه إلا التفريط والتضيع والتخليط. وبينما هو يخلط ويخبط ويفرط ويضيع ويترخص إذ فجأه أجله أيضا، وإذا فجأه أجله على هذه الحال فهذه مغامرات الله أعلم بشأنها، وهذه يعني حسابات الله أعلم أين يذهب به، وشتان بين من كان ضامنا على الله سبحانه وتعالى وقد ضمن الله عز وجل له وتكفل الله عز وجل له بأجره موفورا كاملا، وبين من يبقى يعني ينتظر عسى وعسى وعسى. إذا كان الأمر كذلك فأنت أحد الرجلين، رجل مستعمل في طاعة الله عز وجل، قائم على عبودية الله عز وجل، يرى يعني مراد الله سبحانه وتعالى في كل ما قدر ويعني قضى عليه في سراء أو ضراء، فهو على طريق النجاة، يعرف من أين وإلى أين، لا يعني يتأثر بعوارض الفتن ولا بزحمة المشاغل والمشاكل، بل هو يمضي على بينة من ربه. وإما أن تكون الآخر الذي يقوم تارة ويقعد طورا، ويعني ساعة يقبل ويدبر ساعة، ويعني ما يزال غير واضح الهم، غير يعني متضح الهدف، غير مرتب الأولويات. هذا مع الأسف الشديد ليس النموذج الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما على هذا رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان سمت النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كان أنبياء الله جميعا صلى الله عليه وعلى نبينا، كما كان نبينا ختمهم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، كانوا على الجادة، يعرفون مراد الله سبحانه وتعالى ويقدمونه على حظوظ النفس، ولهذا هانت عليهم الدنيا وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نصرة دين الله عز وجل. نحن إن شاء الله تعالى على الطريق، على الله توكلنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيها والتي يباح. اعلم أننا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناه، لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها ونهي عنه في بعضها. فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر، فإنها الأصل، فلا نتكلف التعرض لأفرادها. احنا انتهينا إلى هنا ولا كان بقي معنا شيء؟ أكيد. وأعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى، وقد قدمنا في كتاب أذكار الجنائز كيفية السلام على الموتى. وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثناة من ذلك، فيحتاج إلى بيانها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره والتي يباح. إذن ها هنا أحوال يستحب فيها إلقاء السلام، ذكر المستحبات والمكروهات والمباحات ولم يذكر الواجبات، لأنه كما مر وسيأتي أيضا تأكيده أن الواجب رد السلام، وأما ابتداء السلام فإنه يستحب، ولهذا ترك الواجبات هنا وترك كذلك يعني المحرم، وهو يعني نهاية الأحكام الخمسة. إنما يشرع هنا ما يكون مستحبا أو يكون مكروها أو يكون مباحا كما سيأتي. والمقصود أننا عموما في الأصل كما قال المصنف مأمورون بإفشاء السلام كما قدمنا: يا أيها الناس أفشوا السلام. لكنه يتأكد في بعض الأحوال ويخف في بعضها، يعني هذا على حسب القرائن، ونهي عنه في بعضه أيضا على حسب الأحوال كما سيأتي تفصيله. فأما أحوال تأكده واستحبابه فلا تنحصر، فإنها الأصل، فلا نتكلف التعرض لأفراده. وهكذا في كل باب، الأصل يصعب جمع أفراده، وإنما يأتي النص على ما هو خلاف الأصل، وهذه طريقة تدل على سماحة الشريعة وعلى يسرها وتيسرها على المكلفين، إذ لو جعل الله تعالى ينص على ما يجوز لشق ذلك على الناس، كان يقول: يا أيها الناس أحل لكم كذا وأحل لكم كذا وأحل لكم كذا، فيطول تفصيله على الناس. وإنما يجعل الله تعالى أصلا كالأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الحل، والأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في هذا الباب أنه يطلب على العموم، ويستثني الله عز وجل ما هو قليل، كما ذكر مثلا في المحرمات من النساء أن الأصل حل جميع النساء، لكنه استثنى يعني 13 حالة ذكرها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، ثم قالوا أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بيانا للأصل. كذلك المحرمات من الأطعمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، فنص على ربما 11 يعني حالة، ثم يعني أيضا أحل ما وراء ذلك، وهكذا. فحيث يقال في هذا الباب السلام، فالسلام مشروع ومستحب ومأمور بإفشائه في جميع الأحوال، لكن يستثنى يعني حالات يعني مرتبطة بنفس الهدف ونفس المنهج المسنون الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الموالاة في الله والمعاداة في الله والرضا يعني لله والغضب لله عز وجل، ويدخل في هذا أو يستثنى ما سيأتي من السلام على الكافرين والمنافقين وأهل البدع ونحو ذلك لهم أحكام، أو السلام على يعني من ليس من المروءة السلام عليه ولا يليق كالذي على حاجاته أو يعني ينشغل بأمور لا يليق قطعه عنها كخطيب الجمعة والمؤذن ونحو ذلك، على تفصيل يأتي إن شاء الله. ولهذا قال واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى، يعني هذا مشروع وهذا مشروع. وقد قدمنا في كتاب أذكار الجنائز كيفية السلام على الموت، هذا باب مستقل أحكام الجنائز، ومنه عند دخول المقابر أن يسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين بالروايات التي ذكرت، يخرج الموتى لأنهم كانوا في باب مستقل، بقي معنا الأحياء. قال وأما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح فهي مستثنات من ذلك يحتاج إلى بيانها. فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوهما فيكره أن يسلم عليه، ولو سلم لا يستحق جوابا. نعم، فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوهما فيكره. وجه الكراهة يعني أن هذا خلاف المروءة وخلاف ما يليق من محاسن الأخلاق والأدب، ولهذا قال ولو سلم لا يستحق جوابا، وعدم استحقاق الجواب لأنه خالف الأدب وخالف المروءة، فلا ينبغي أن يرد عليه السلام وهو في هذه الحال، بل ينكر عليه ويقال له يعني إذا وجدت رجلا منشغلا بمثل هذا فلا ينبغي أن يعني يكون منك السلام. نعم. ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا. نعم، وعند النوم والنعاس كذلك، والعلة هي نفسها، هذا خلاف المروءة. فالرجل إذا كان يعني في نعاس فإنه يعني شبه مغيب، وإذا كان نائما فهو كامل يعني الغياء، فإذا سلمت عليه وهو على هذه الحال فقد شوشت عليه، فقد توقظ نائما أو يعني تشوش على من كان بصدد النوم، هذا كله أيضا مما لا يليق. ومن ذلك من كان مصليا أو مؤذنا في حال أذانه أو إقامته الصلاة. نعم، وكذلك المصلي إن في الصلاة لشغلا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر معنا أنه يشرع السلام على المصلي، وأن المصلي يسلم بيده وليس بلسانه، وسيأتي ربما قريبا شيء من هذا، لكن إذا كان هذا سيشوش على المصلي فلا داعي، فإن في الصلاة شغلا، لكن قد يحتاج إلى أن يسلم عليه، كما لو دخل بيته والرجل في بيته والباب يعني مفتوح فدخل، فترك السلام قد يشوش عليه أكثر مما لو سلم، ففي هذه الحالة يكون السلام أخف، لأن الرجل يصلي لكنه يلاحظ أن باب بيته فتح وهو يصلي، وأن رجلا دخل فينظر لص دخل أو صاحب أو صديق، فالتشويش حاصل حاصل، يخف التشويش هنا بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، الآن عرف أن فلانا هو الداخل وأن فلان مما لا يخشى منه ولا يخاف، فيرد عليه السلام بيده ويبقى في صلاته بلا تشويش. لكنه لو لم يسلم ربما كان التشويش أكبر. لكن إذا كان يصلي في مسجد مكان عام فليس هناك داعي لأن يسلم عليه في هذه الحال. وأما المؤذن فإن المؤذن كذلك مشغول بهذه العبادة، فالسلام عليه قد يعني يشوش عليه أذانه أو يعني يجعله ربما يعني يغلط في أذانه أو نحو ذلك، فينبغي أن يؤخر ذلك إلى ما بعد الأذان. أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه فيها. نعم، والحمام علته الكراهة أو علة الكراهة في ربما كانت كما قال أهل العلم اشتغال بما هو فيه يعني من الاغتسال ونحوه، وقال بعضهم لأنها حمامات مأوى الشياطين ونحو ذلك، وأيما كان فإنه أيضا ليس من المروءة يعني السلام على من كان على هذه الحال أو نحو ذلك، يعني هذه أمور أيضا قد يأتي مثلها يعني في نفسي النحو من الأمور التي يؤثر السلام عليه فيها، يعني إذا كان التأثير سلبيا لا يليق في هذا الموطن السلام عليه. ومن ذلك إذا كان يأكل واللؤمة في فمه، فإن سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابا. كذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه، الأصل أنه يجوز السلام على الذي يطعم ويأكل، وهذا لا إشكال فيه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. لكن في بعض الأحوال إذا كان يأكل واللقمة في فمه على نحو عرف منه المسلم أنه يعني سيشغل أو سيستحي الذي يطعم أو يعني يجد صعوبة في الرد عليه لأن اللقمة في فمه، وربما إذا أراد أن يتكلم رادا للسلام يعني تضرر بهذا أو نحو ذلك. وما كان على هذا، فإن سلم عليه في هذه الأحوال السابقة كلها لم يستحق جوابا، يعني له ألا يجيبه. أما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام ويجب الجواب، وكذلك في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب. نعم، حال المبايعة البيع والشراء، يعني رجل يبيع أو يشتري لا بأس بالسلام عليه، وسائر المعاملات على الأصل ما لم يكن يعني قرينة تدل على أن الأولى عدم السلام، كما إذا كان خلاف المروءة ويعني الأدب اللائق، أو إذا كان يعطله عن عبادة ينبغي أن يعني يفرغه لها كما مر وسيأتي أيضا. وأما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا يكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة، فإن خالف وسلم فهل يرد عليه؟ فيه خلاف لأصحابنا، منهم من قال لا يرد عليه لتقصيره، ومنهم من قال إن قلنا إن الإنصات واجب لا يرد عليه، وإن قلنا إن الإنصات سنة رد عليه واحد من الحاضرين، ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه. نعم، ولا شك أن الإنصات واجب كما هو معروف في بابه، وتقدم هذا في أبواب الجمعة، ولهذا لا ينبغي أن يعني يسلم، فإن خطبة الجمعة لها أحكام، وإن في الصلاة لشغلا، وهذه الخطبة مرتبطة بهذه الشعائر، وسلامه على الخطيب يعني يشوش عليه ويقطع عليه فكرته، وسلامه على الناس يخرجهم من الإنصات، فليس له يعني إلا أن يأتي ويقعد ويستمع للذكر، لكن الخلاف فيما لو فعله. فإن خالف كما قال المصنف هل يرد عليه أو لا، وقع الخلاف في هذا، والمعتمد كما ذكره في المجموع في المذهب أنه يجب الرد، وإن كان يكره السلام من المبتدئ لكنه إذا حصل فإنه يجب الرد، ويكون كما قال المصنف رد عليه واحد من الحاضرين، ومعلوم أن الواحد يكفي لإسقاط يعني واجب الرد، ولا يرد عليه أكثر من واحد لأن هذا يزيد في التشويش. إذن المختار أنه لا يبدأ ولا يسلم في هذه الحال، لكن لو حصل فهنا يتوجه الخلاف يرد عليه أو لا يرد، المختار في المذهب أنه يعني يرد. وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة. هذا كلام الواحدي وفيه نظر، والظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ. هذا كلام الواحدي وفيه نظر، وجه النظر أنه قاس المصلي أو قاس القارئ على المصلي، وليس ذلك كذلك، فإن رده بالكلام وليس بالإشارة هو الأصل، ولهذا يعني لا حرج من الرد، وحينئذ يعاود القراءة، وهل يعاود القراءة مباشرة أو يستعيذ لأن رده السلام قطع قراءته، يستعيذ لأن رد السلام قطع القراءة، ولهذا قال الظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ، لكن ليس معنى هذا أنه كان ينبغي ابتداء السلف إذا وجدت رجلا مشغولا بالقراءة ومستغرقا فيها، وجدت من يعني أماراته وعلاماته التي تعرف في حاله ووجهه ونحو ذلك أنه يعني مستغرق، فلا ينبغي قطع يعني ذلك والتشويش عليه، وإنما يترك لما هو فيه من القراءة. هذا يعني الأدب مع قارئ القرآن، لكن البحث فيما لو خالف الإنسان هذا الأدب ويعني دخل عليه وشوش عليه وربما لم تكن حاجة. نعم لو كانت هناك حاجة فهذا لا يخالف الأدب، كما لو زرته في بيته ووجدته كذلك وأنت مضطر إلى يعني وقد أتيت، أو كانت لك حاجة والحاجة يعني لها قدرها كما لو تسأله عن شيء أو نحو ذلك، هذه لكنها أمور تقدر، وليس كلما قرأ رجل قطع الناس عليه قراءته، خصوصا من كانوا يعني مشغولين بأحوال الناس كالأمراء وأصحاب الولايات أو العلماء أو نحو ذلك، فإنهم حينئذ لا يقرؤون أبدا، ولهذا ينبغي التأدب. إذا كانوا مشغولين في أحوال يعني يؤدون فيها وردهم ونحو ذلك فلا ينبغي قطع ذلك عليهم إلا لحاجات أو ضرورة. أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجمع القلب عليه، فيحتمل أن يقال هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه، والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل. وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه. المشتغل بالدعاء هذا شأنه أشد، ولهذا قال بعضهم هو كالمشتغل بالقراءة يعني في أنه يرد، وقال بعضهم ليس كالمشتغل بالقراءة، لأن يعني شأن الدعاء، لأن المشتغل بالقراءة أحيانا يكون يقرأ لكنه ليس حاضرا، والحضور عزيز على كل حال مع القراءة. أما الدعاء فالأصل أن يكون حاضرا، وإلا لم يدعو. إذا رفع الرجل يديه وانشغل بالدعاء فقد صار يعني في جمعية مع ربه سبحانه وتعالى، فمن أكبر العيب وأسوأ الأدب أن تدخل عليه في هذه الحال وأن تسلم عليه، لأنك تعنته وتشق عليه وتحرجه. حينئذ يقول أرد السلام، أو حتى لو لم يرد، سواء رد أو لم يرد هو تشوش وتنكد كما قال يعني أهل العلم، ولهذا يعني لا ينبغي، والحالة هذه أن يسلم عليه، ولا ينبغي له أن يرد والحالة هذه، بل يعتبر أن أحدا لا يتكلم. وربما يعني قاس بعضهم القراءة أو جعلها في نفس معنى الدعاء، وهذا ذكره في الفتح عن أبيه، فإن والد ابن حجر كان له تعليق على يعني أذكار النوم بأن هذا كهذا، ثم إن الحافظ يعني رد هذا وقال هذا غير هذا، والمسألة يعني فيها مجال للبحث على حسب اختلاف أحوال الناس. ولهذا ينبغي أن يكون المسلم فطنا يعرف تقدير هذا الحال، ومتى يعني يكون الإقدام ومتى يكون الإحجام. والمصنف هنا يستطرد في ذكر بعض هذه التفصيلات. على كل حال لا ينبغي السلام على أمثال هؤلاء، وخصوصا من كان يعني مستغرقا بالدعاء فإنه ينبغي أن يترك لما هو فيه. وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأنه يكره له قطع التلبية، فإن سلم عليه رد السلام باللفظ، نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمه الله. كذلك جعل الملبي في الإحرام يعني مشغولا بالتلبية ويكره أن يقطع التلبية، فلا ينبغي أن يسلم عليه، وهذه تحتمل لأن يعني رد السلام في أثناء التلبية، كما أنه في أثناء التلبية يعني لا بأس أن يذكر الله تعالى بأي نوع من أنواع الأذكار، فهذا أيسر في مسألة التلبية. وإنما يعني الأشد إذا كان يدعو وبعده إذا كان يقرأ وبعده الأحوال التي ليس من المروءة كما تقدم في سابق الباب. فصل. قد تقدمت الأحوال التي يكره فيها السلام، وذكرنا أنه لا يستحق فيها جوابا، فلو أراد المسلم عليه أن يتبرع برد السلام هل يشرع له أو يستحب؟ فيه تفصيل. فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكره له رد السلام، وقد قدمنا هذا في أول الكتاب. وأما الأكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب، وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول وعليكم السلام، فإن فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه، وإن كان جاهلا لم تبطل على أصح الوجهين عندنا، وإن قال عليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل صلاته لأنه دعاء ليس بخطاب. والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة ولا يتلفظ بشيء، وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس. وأما المؤذن فلا يفرض له رد الجوال بلفظه المعتاد، لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به. نعم، تقدمت الأحوال التي يكره فيها السلام، وذكرنا أنه لا يستحق فيها جوابا، يعني حيث قلنا بكراهة السلام لا يستحق المسلم جوابا من المسلم عليه. وحينئذ يبحث إذا كان لا يستحق، لكن ماذا لو رد هذا المسلم عليه السلام؟ قال: فلو أراد المسلم عليه أن يتبرع برد السلام، يعني مع كون المسلم ما كان ينبغي له هذا، هل يشرع أو يستحب؟ فيه تفصيل، يعني على حسب المقام على اختلاف الأحوال. فأما المشتغل بالبول ونحوه، يعني كالجماع ونحوه كما تقدم، فيكره له رد السلام، وهذه عندهم كراهة تنزيه، لكنه لو رد يعني لا بأس به. وأذكرون في هذا نصوصا لكنها ضعيفة، وقد قدمنا هذا في أول الكتاب. وأما الأكل ونحوه فيستحب له الجواب في الموضع الذي لا يجب، يستحب لمن كان يأكل الجواب في الموضع الذي لا يجب، لأن الذي يأكل إما على يعني الحال الأصل والعام، يعني بحيث لا يشق ذلك ولا يتضرر به، فالأصل أنه يسلم عليه، وإذا سلم عليه فالواجب أن يرد السلام. فهذا معنى قوله في الموضع الذي لا يجب، يجب عليه الرد إذا كان الأمر واسعا، لكن متى يكره أن يسلم عليه؟ وحينئذ لا يجب الرد كما تقدم، إذا وجدته يعني في فمه لقمة، وحينئذ يتحرج بالكلام ويتضرر بالكلام، وخصوصا إذا كان يعالج في طعامه شيئا يعني صعبا أو نحو ذلك. في هذا الحال يعني يأتي البحث، يستحب له الجواب ولا يجب، لأنه لو كان على حالة الأصلية فإنه يجب. وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول عليكم السلام، لأن هذا خطاب، والخطاب يخرجه من حال المصلي، وإن في الصلاة لشغلا، إلى حال المتكلم، ومن ثم تبطل صلاته عند بعض أهل العلم، وهو قول في المذهب. يحرم عليه أن يقول عليكم السلام، فإن فعل بطلت صلاته، لأنه اعتبر متكلما بما يخرجه عن الصلاة، لأنه يعني رد بالخطاب. على أن هذا القول ليس يعني القول الأوحد، بل ذكر الحافظ في الفتح أن هذا ليس متفقا عليه، وأن للشافعي نصا أنه لا يبطل. وتوجيه هذا النص أن قوله عليكم السلام يعني لا يراد به صيغة الخطاب، وإنما يراد به الدعاء، فلو قالوا عليكم السلام يعني اعتبر هذا دعاء من الدعاء، ولم يعتبر خطابا. ولو اعتبر وقصد به الخطاب تبطل الصلاة قولا واحدا، لو قصد، إلا أن يكون جاهلا وسيأتي الكلام فيه، لكن لو تعمد المخاطبة فقد تعمد الخروج من الصلاة. لكن وجه الشافعي الذي نص عليه بأنه حتى ولو قالوا عليكم السلام بالخطاب، أن هذا ليس على سبيل الخطاب، وإنما على سبيل الدعاء. لكن طبعا لا ينبغي أن يدخل نفسه في هذه الخلافات، هو من الأصل يعني يكفيه السلام بالإشارة، وهذه السنة، لكن العلماء يبحثون أشياء يعني فيما لو خرج الإنسان، وهذا يفعله الجاهل ومن لا يضبط المسألة، لو خرج عن السعة التي يعني كانت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب ضيق، فكيف يكون الحكم في هذه الحالة؟ قال: فإن فعل ذلك بطلت صلاته، يعني إذا قالوا عليكم السلام، إن كان عالما بتحريمه. طيب، وإن كان جاهلا لم تبطل على أصح الوجهين عندنا، إذن عندهم وجه حتى ولو كان جاهلا تبطل الصلاة، لأنه خطاب والخطاب يفسد الصلاة. وعندهم وجه آخر هو الأصح، لأن الدليل يعني يسانده، وهو حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة أو لما عطس رجل فقال يرحمكم الله. وكانوا حديث عهد بمنع الكلام، كانوا يتكلمون في الصلاة أولا، ثم نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، والصحابة عرفوا هذا فامتنعوا من الكلام. أما معاوية فما عرف أن هذا ممنوع، فلما سمع رجلا يعطس رد عليه قال يرحمك الله، فالجماعة جعلوا يعني يخبطون له على ركبهم يسكتونه، وهو إذا الآن ما يفهم، فصاح فيه وسكل أمياه ما لكم تنظرون إلي هكذا. تعمل بمنتهى التلقائية في المسألة، يا جماعة ما احنا بنتكلم على طول، ما الذي حدث؟ قال ثم إني سكت، لما وجدهم مصرين على يعني السكوت قال لعل شيئا حدث ثم إني سكت. قال فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال فبأبي هو وأمي ما رأيته قبله ولا بعده معلما خيرا منه، ويبين الفرق بين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة غيره. قال والله ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أو أنكر عليه، لكنه لم يأمره بالإعادة، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، وانتهى عند هذا. لو كان هذا يبطل الصلاة لقال له قم فأعد الصلاة، فدل هذا على أن الوجه بعدم بطلان الصلاة في شأن الجاهل الذي يتكلم برد السلام ونحوه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذ لو بطلت صلاته للزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ساعتها، فلما سكت عن هذا دل على المذكور. وإن قال عليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل صلاته، يعني واحد سلم عليه في الصلاة فما قال عليك السلام أو عليكم السلام، هذا الذي فيه الخلاف المتقدم، لكن لو قال عليه السلام لم تبطل صلاته يعني عندهم، لأنه دعاء ليس بخطاب، يعني هذا يتوجه أو يحمل على الدعاء قولا واحدا. والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة ولا يتلفظ بشيء، وهذا تقدم. وإن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس، يعني له أن يسترسل في صلاته ولا يرد عليه، فإذا انتهى من الصلاة رد عليه. ربما كان هذا يعني له وجه في الإنكار عليه، فإن الإنسان إذا رد وتأخر الجواب كأن الذي رد متأخرا كأنه يقول له كان ينبغي عليك ألا تشغلني في هذا الوقت، وفي نفس الوقت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا بأس في هذا. وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد، لأن ذلك يسير لا يبطل الأذان ولا يخل به، يعني لو أن رجلا سلم على مؤذن والمؤذن كان يقول مثلا حي على الصلاة وسكت بين الحيعلتين، وجاء صاحبنا وقال السلام عليك، قال له عليكم السلام ورحمة الله، ثم عاد فأكمل أذانه، هذا يسير لا يؤثر في الأذان. لكنه لو أخر هذا أيضا تأديبا له وكي لا يقطع الأذان والانشغال به كان هذا يعني هو المعتمد، خصوصا والأذان عبادة من العبادات، وينبغي للمؤذن أن يستحضر المعاني الكبار التي ينادي يعني فيها بالأذان. باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه، ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه. اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه، فيسن له السلام ويجب الرد عليه. نعم، قوله باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه يختلف عن الباب الماضي، فإن الباب الماضي كان لبيان من يكره السلام عليه لأمر عارض، أمر عرض، الأصل السلام، قد يعرض أمرا كما لو كان على حاجته أو كان في الحمام أو كان يصلي أو كان يؤذن أو كان يخطب، كل هذه أمور عارضة، فيعني وكذلك لا يطلب الرد عليه في هذه الأمور العارضة. أما هذا الباب الذي معنا ففيه من لا يطلب عليه، من لا يطلب منه السلام لذاته وليس لأمر عارض، وكذلك يعني بيان أو حكم بيان الرد أيضا لذاته وليس لأمر عارض، ولهذا قال الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم عليه ويسلم كذلك، فيسن له السلام ويجب الرد عليه، يعني هذا لذاته المسلم لذاته يرد عليه، والمبتدع لذاته له أحكام ستأتي، وكذلك الرجل لخصوص كونه رجلا مع النساء، والمرأة لخصوص أو لذات كونها امرأة مع الرجال، هذا الفرق بين هذا الباب والذي قبله. فالأصل السلام على الرجل المسلم عرفه أو لم يعرفه، لأن الأصل ولو كان مستورا يحمل على يعني السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة ونحو ذلك. قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وأما المرأة مع الرجل فقال الإمام أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، ويجب على الآخر رد السلام عليها وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جوابا، فإن أجابها كره لها، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد الجواب بالسلام عليها، وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل، وكان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليه الفتنة. نعم. قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، يعني تسلم المرأة على النساء كما يسلم الرجل على الرجال، وإنما التفصيل في سلام النساء على الرجال بعضهم بعضا. قال: وأما المرأة مع الرجل، فقال الإمام أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل، يعني العدم الريبة، يسلم الرجل على أمه، على خالته، على عمته، على جدته، على يعني زوجة أبيه ونحوهم من المحارم أو نحوهن، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، هو يسلم على المرأة من محارمه ويستحب له أن يبدأها وهي كذلك تبدأه بهذا لانعدام الريبة، ويجب على الآخر رد السلام عليه كما في غيره من الأحوال الأصلية، أن المبتدئ يستحب له والراد يجب عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوا. وإن كانت أجنبية ففي الأجنبية تفصيل، والمقصود هنا بالأجنبية من ليست محرما. يقول: فإن كانت أجنبية، وإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، ووجه ذلك أن هناك ريبة، فإن المرأة الجميلة ربما يعني يتحرك يعني أو تتحرك الشهوة بتأثير الشيطان، فيعني تستحضر الصورة ويؤثر الصوت فتقع الفتنة، والسلامة لا يعدلها شيء. ولهذا قال: لم يسلم الرجل عليه، يعني لا يبتدئ الرجل المرأة الجميلة أو المرأة الشابة كما قالوا، والشابة أوسع، حتى لا يقول يعني أنا كيف أعرف أنها جميلة، أحتاج أن أنظر، وليس هذا يعني وليس هذا هو الأصل، وإنما الشابة جميلة أو غير جميلة ينبغي أن، فلهذا لو عبر بالشابة كان أولى. نعم. فإنه يعني مع الشابة لا يبدأها بالسلام لخوف الفتنة، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، هب أنه إما لفسق أو لسوء تقدير بادر فسلم، فإن المرأة الشابة لا ترد عليه، وهذا يعني خشية الريبة، ولم تسلم هي عليه ابتداء، هذا باب أولى، يعني لا هو يسلم ولا هي تبدأه بالسلام، فإن سلمت لم تستحق جوابا، لو هي التي بدأت هو لا يرد عليه، فإن أجابها كره له، يعني إن رد عليها كره له الرد، كل هذا يدور حول الريبة، حيث كانت الريبة فالأصل المنع. وإن كانت عجوزا، يعني المرأة الأجنبية إن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد الجواب بالسلام عليها، وهذا لا إشكال فيه، لأن المرأة العجوز عادة لا تشتهى ولا يكون منها الريبة، والمرأة العجوز بالنسبة للشاب في حكم أو في معنى يعني أمه وخالته ونحو ذلك، فحيث أمن من الريبة لا بأس، بل يستحب في هذه الحال أن يجعلها على الأصل فيسلم عليها وتسلم عليه ما لم تكن ريبة. وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل ما تقدم في شأن المرأة إن كانت يعني منفردة والرجل منفردا، ومتى تكون الريبة فيمنع، ومتى لا تكون الريبة فيعني يترخص على الأصل بل يستحب. لكن إذا كنا نساء يعني في جماعة، قالوا إذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل، الرجل الواحد يسلم على جماعة النساء لانعدام الريبة في هذه الحالة. وكان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة، يعني يقول أو كان الرجال جمعا والمرأة هي المنفردة جاز أيضا، إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة، يعني سواء كان منفردا أو كانوا جماعة، كانت منفردة أو كنا يعني جماعة، فالضابط في هذا الريبة. إذا كانت ريبة امتنع وكره السلام، وإذا لم تكن ريبة فالأمر واسع، يذكر بعض الأدلة على هذا. روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرها عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. قال الترمذي حديث حسن، وهذا الذي ذكرته لفظ رواية أبي داود. وأما رواية الترمذي ففيها عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. وروينا في كتاب ابن السني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهم. وروينا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. قلت تكركر معناه تطحن. وروينا في صحيح مسلم عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت، وذكرت الحديث. نعم، ذكر يعني جملة من النصوص فيها مشروعية السلام من الرجل الأجنبي، ويفهم أيضا فيها منها العكس ما لم تكن ريبة. فمن ذلك ما ذكره من حديث أبي داود والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. وهذا الأصل فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن ذلك خاص به لعدم ما يدل على الخصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه في أفعاله يعني مبين للشرع. فسلام النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من النسوة يدل على جواز سلام الرجل على مجموعة من النسوة بهذا الضابط المعروف حيث لا ريبة. ومعلوم أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم تنتفي الريبة بأبيه وأمه. وذكر رواية الترمذي وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. وتقدم الحديثان قبل قريب ربما في المرة الماضية، والجمع بينهما أنه يعني سلم وأشار بيده. وتقدم أيضا أن قرن السلام بالإشارة جائز حيث كانت الحاجة، وإلا في الأصل السلام باللسان ويمتنع الإشارة يعني على الأصل. لكن إذا كان المسلم عليه بعيدا أو نحو ذلك كما يظهر هنا وقد لا يسمع الكلام، فقرن يعني السلام بنوع إشارة حتى ينبهه لا بأس. وعلى هذا يحمل ما هنا، فالحادثة واحدة، تارة ذكر فألوى بيده بالتسليم وتارة قال فسلم، فيكون الحاصل أنه جمع بين الإشارة وبين التسليم وهذا لا بأس به. وتقدم من العصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين. و قال وروينا في كتاب ابن السني عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن، وفيه نفس ما تقدم سلام الرجل المنفرد على جماعة من النسوة. وروينا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر يعني تطحن حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. في بعض روايات البخاري وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. يعني شوف بقى الصحابة، مع أن القضية زي ما أنت شايف أعواد من السلق وفيه بعض حبات الطحين، هذا يدل على قناعة الصحابة بالقليل وعلى ما كانوا فيه من التقلل وعلى يعني عدم حرصهم على الدنيا وعلى يعني صغر مساحة الدنيا في نفوسهم، وعلى أنهم بشر أيضا يعني يحبون يعني ما كان من شأن الدنيا ونحو ذلك. والشاهد أنهم كانوا يمرون على هذه العجوز ويسلمون عليها، بل ويقعدون عندها ويأكلون، وهذا كله حيث تنتفي الريبة، وانتفاء الريبة أو وجودها هو الضابط في هذه الأبواب. ولا شك أن يعني زماننا هو زمان الريبة، فينبغي عدم التوسع في هذا، واعتبار أن الأصل هو يعني المنع، فأنت نازل على يعني درج المنزل فخرجت امرأة من إحدى الشقق أو البيوت أو نحو ذلك، فأنت تضبط المسألة. امرأة عجوز وهي في حكم الوالدة أو الجدة أحيانا، هذه لا حرج، يقال السلام عليك يا أم فلان أو يا خالة، ولا بأس أن يقال وكيف حالك وكيف حال من عندكم حيث لا ريبة. لكن امرأة يعني في شأنها ريبة، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، كما لو كانت متبرجة أو نحو ذلك، حينئذ يعني لا داعي للكلام ولا للسلام، خشية يعني أن تكون الريبة، وما أكثر ما يعني يحدث من الفتن، والله يعلم المفسد من المصلح. ولهذا ينبغي أن يضبط هذا الباب. هب أن الطرف الآخر ما ضبطه، هي تصورت أنه لا ريبة وقالت لك السلام عليكم ورحمة الله، وأنت ترى أن في المسألة ريبة، لا ترد، وهذا الذي ينبغي. وأما أن يقال والله هي سلمت وحتى لا أحرجها وحتى لا تستحي، فأنا أرد، ترد أول مرة والله أعلم بما يحدث بعد هذا، لا، وإنما الله تعالى أحق أن يستحي منه. وآخر ما ذكر من الأبواب حديث أم هانئ المعروف يوم الفتح، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. أم هانئ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت علي، في يعني أخت شقيقة، وإنما جاءت لخصومة كانت بينها وبين علي في الحديث المعروف، لما أجارت رجلا ويعني أهدر علي ذلك فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد أجرنا من أجرت. الشاهد أنها جاءت وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت، والمقصود أنها سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رد عليها بل قال لها مرحبا يا أم هانئ. وحينئذ هل يقال أن الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية مرحبا؟ الجواب إذا لم تكن ريبة لا بأس، وهذا عادة يكون مع يعني الأقارب ونحو ذلك، بشرط عدم الريبة وبشرط يعني التفاوت الذي يكون، رجل كبير في السن وجاءت امرأة أجنبية لكنها يعني صغيرة، وإن كانت أجنبية لكنها في منزلة بناته، فإنه إذا قال لها مرحبا وكيف أبوك وكيف أمك حينئذ لا بأس. أما يقول لابنة خالته وابنة عمته ممن يعني هي قرينته في السن، ويعني العادة أن الشيطان يعني يدخل في هذه المواطن فيقول مرحبا وكيف حالكم ونحو ذلك، وهي أيضا تقول له وأنت فمرحبا، حينئذ يعني هذا الذي لا يليق، خشية الريبة. فصل. وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيه، فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وقال آخرون ليس هو بحرام بل هو مكروه، فإن سلموا هم على مسلم قال في الرد وعليكم ولا يزيد على هذا. وحتى أقضى القضاة الماوردي وجها لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام، لكن يقتصر المسلم على قوله السلام عليك ولا يذكره بلفظ الجمع. وحكى الماوردي وجها أنه يقول في الرد عليهم إذا ابتدأوا بالسلام وعليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة الله، وهذان الوجهان شاذان ومردودان. نعم. قال فصل. وأما أهل الذمة إذا ما تقدم فيما يتعلق بالمسلمين بعضهم وبعض، والأصل فيه يعني مشروعية السلام ووجوب رد السلام إلا الحالات التي يعني تستثنى لكراهة أو نحوها. وأما أهل الذمة يعني هما في معناهم، فيدخل في معنى أهل الذمة المعاهد والمستأمن ونحو هؤلاء. فاختلف أصحابنا فيهم، فقطع الأكثرون بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام، وهذا هو الأصل لما سيأتي نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وقال آخرون ليس هو بحرام بل هو مكروه، وحملوا الحديث على يعني الكراهة، وهذه ليست هناك قرينة تصرف للكراهة، فالصواب مع من قال لا يبدأون بالسلام. فإن سلموهم على مسلم قال في الرد وعليكم، ولا يزيد على هذا، وهذا صحيح لأنه في تتمة الحديث وسيأتي يعني أو في بعض الأحاديث إذا سلم عليكم فقولوا وعليكم، ولا يزيد على هذا، يعني لا يزيد على قوله وعليكم. طيب بعض الناس يقول نتحرش لو قلت له عليكم بس، هذا ليست في العرف وليست في العادة، يجب أن تغير الأعراف وتضبط مع الشرع، وما لم يعتده الناس لجهلهم ينبغي إذا تعلموا أن يعتدوا، لكن لا يدخل في هذا الحمد لله الأمر في بعض السعة، لا يدخل في هذا أنه قد يتكلم ببعض الكلام اللين الآخر غير الكلام، يعني إذا كان العرف أنه يتمم السلام فالعرف هذا يخالف الشرع فلا نفعله، لكن في نفس الوقت لا بأس أن تقول عليكم كيف حالك كيف أصبحت، هذا يخفف الضغط المعروف، لأنك لو قلت عليكم وسكت يعني تجد نفسك في تكهرب الجو، يقول لك لا تريد أن تتكلم معي، هذه قد يستحي منها أو يتحرج منها، عندك مخرج شرعي ومخرج غير شرعي، المخرج غير الشرعي تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشكلة، والمخرج هذا غير شرعي، لكن المخرج الشرعي وعليكم كيف حالك وأخبارك ونحو ذلك، هذه لا بأس بها. نعم. وحكى يعني الماوردي وسماه قاضي القضاء، وتقدم قبل هذا أن هذا يعني مما لا يليق، فإن أخنع اسم عند الله من تسمى بملك الملوك كما في حديث الصحيح، وأكثر أهل العلم على حمل هذا على نفس المعنى، وإن كان بعضهم يرى أن قاضي القضاء ونحوها ليست في نفس المعنى، لكن الصحيح أن هذا في نفس المعنى، فإن قيل أقضى القضاء هذا أشد، ولهذا لا ينبغي أن يقال قاضي القضاء ولا أقضى القضاء ولا يعني ملك الملوك ولا نحو ذلك، وإنما يقال حكى القاضي الموردي، لو قال كبير القضاء لا بأس. نعم. لكن هذا اللفظ يعني مستدرك، وإنما يعني شاع في أهل المشرق يعني اشتهر وانتشر، ولهذا يعني خف على بعض أهل العلم ذكره. حكى الموردي وجها لبعض أصحابنا أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام، يعني أن يبدأ المسلم الذمي بالسلام، لكن يقتصر المسلم على قول السلام عليك ولا يذكره بلفظ الجمع. وحكى وجها آخر أن يقول في الرد عليهم إذا ابتدوا وعليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة الله، قال وهذان الوجهان شاذان مردودان. وجه الشذوذ أنه يخالف صريح النص، وحينئذ فالأصل أنه لا يجوز أن يبادئ الذمي بالسلام، ولا يجوز الزيادة على فيما لو سلم هو وعليكم دون أن يقول وعليكم السلام ولا أن يقول ورحمة الله وبركاته، هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يعني ذكر في بعض الأحوال التي قد يعني يكون فيها حرج، كما لو كان هذا الذمي يعني أميرا أو مسؤولا في بعض ما عمت به البلوى في بعض الأمور، أو كان يعني يخشى منه إيذاء المسلم ونحو ذلك، فترخص بعضهم نوعا من الترخص ومنع بعضهم، وقال بعضهم إن فعل فقد قال به من قال يعني له سلف وإن كان قليلا، وإن لم يفعل فهذا هو الأصل، لكن الأصل أن هذا ممنوع، وكما قلنا هناك مخارج شرعية بالكلام الذي ليس في معنى المنهي عنه، فلو قال له كيف حالك ويعني التحيات المعروفة في زماننا من صباح الخير ونحو ذلك مع أمثال هؤلاء، هذا مخرج يعني الأمر فيه واسع، وأما السلام ففيه الحرج لورود النص ولمعنى السلام أيضا. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السلام عليك، فقل وعليك. وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرنا، والله أعلم. نعم، ذكر النصوص اللي هي الأصل في المسألة، منها ما عند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وهذا يدل على أن الأصل أنهم لا يبدأون بالسلام، وحكمة ذلك بيان أن يعني المسلمين هم الأعز، وأن يعني الكافرين من أهل الذمة وغيرهم، مع ما لهم من حقوق فإنه لا ينبغي أن يبدأوا بالسلام، حتى يعني هذا نوع تضييق معنوي، حتى يراجع نفسه ويراجع لماذا لا يسلمون عليه، لماذا يعني يكون هذا الأمر منهم، لعل في المسألة إشكالا، سبب ذلك الدين، وما دينهم وما ديني، لعله يقرأ، لعله يراجع، لعله، وهذا مقصود شرعا، لكن ليس معنى هذا ظلمهم، وإنما المقصود عدم إظهار الموالاة والمحبة، خصوصا والقلب ضعيف، وإظهار صور الموالاة ومن أعظمها السلام، يخشى على القلب أن يعني يلين مع من الأصل معه الغلظة. قال: فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، وهذا حيث كان يعني الطريق ضيقا، وحيث كان يقدم يعني من يمر وينتظره الآخرون ونحو ذلك، حينئذ يعني الأصل أن يقدم من قدمه الله، وأن يؤخر من أخره الله، فاضطروهم إلى أضيقه، لكن ليس معنى هذا أن يضطر إلى أضيق الطريق بحيث يقع في حفرة مثلا، أو يعني يسقط من شاهق أو نحو ذلك، هذا نوع ظلم، ليس هذا المقصود، وإنما حيث ضاق الطريق ينبغي أن يقدم من قدمه الله، وأن يتأخر هذا النصر، وحيث كان الطريق واسعا بحيث يصعب أن تضطره فالأمر واسع، كما في طرقنا طريق 20 متر وأنت مار وحدك وهو مار وحده، فلا يقال أننا أضطر، سوف لا تستطيع أن تضطره إلى أضيق الطريق، لكن هذا محله فيما لو أمكن، أو كان الحال يقتضي لأن ينتظر ناس، كما لو كانوا يعبرون قنطرة أو نحو ذلك. والمقصود الإشارة إلى هذا المعنى، وهو أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وذكر أيضا حديث الصحيحين: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، يعني ولا تزيدوا على ذلك، وعليكم، ويكون المعنى يعني وعليكم مثل قولكم. واختلفت النصوص هنا في زيادة الواو أو عدم الواو، واختلف تخريجات أهل العلم لهذا، والأمر واسع على كل حال، في بعض الروايات عليكم، وفي بعض الروايات وعليكم، وهذه هي تخريج وتوجيه، وهذه كذلك. وقوله وعليكم يعني هو في أكثر الروايات، ويعني توجيهه أيضا عند أكثر أهل العلم هو الأولى، فإنهم إذا سلموا قولوا وعليكم، يعني وعليكم مثل ما سلمتم، فإن كانوا يقصدون المعنى المكروه كما سيأتي في الحديث السام عليك الموت ونحو ذلك، فيقال عليكم يعني ستموتون كما أننا نموت. وإذا قصدوا التسليم الصحيح، وكثير منهم يفعل التسليم الصحيح، فيقال عليكم يعني السلام بالمعنى اللغوي، يعني السلامة في الدنيا، سلامة لكم منا من إيذائكم ونحو ذلك، ولا ينوي بمعنى السلام الذي هو اسم من أسماء الله ونحو ذلك. قال: وروينا في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك، والسام يعني بمعنى الموت، كأنه يدعو عليه، فقلوا عليك. وهذا من يعني الرد أيضا بمثل ذلك، ومعلوم حديث عائشة لما قالت: بل أنتم عليكم، بل السام عليكم واللعنة، وجعلت يعني تغلظ في القول، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قالت أولم تسمع ما قالوا، يعني يسبونك، قال أولم تسمع ما قلت، قلت عليكم. وهذا فيه يعني انضباط دون المبالغة في رد الإساءة ب يعني نوع إفحاش لا يليق بالمسلم. قال وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرنا. قال أبو سعد المتولي ولو سلم على رجل ظنه مسلما فبان كافرا يستحب أن يسترد سلامه فيقول له رد علي سلامك، والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة. وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما سلم على رجل فقيل إنه يهودي فتبعه وقال له رد علي سلام. قلت وقد روينا في موطأ مالك رحمه الله أن مالكا سئل عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك، فقال لا، فهذا مذهبه واختاره ابن العربي المالكي. نعم. قال أبو سعد المتولي ولو سلم على رجل ظنه مسلما فبان كافرا، وهذا يحدث كثيرا في يعني البيئات التي اختلط فيها المسلمون بالكافرين، خصوصا مع تقصير المسلمين في إلزام المشركين بأن يتميزوا عن المسلمين، بل في زمان الهزيمة النفسية كزماننا يصبح المسلمون يتشبهون بالكافرين فلا تميز بين يعني مسلم وكافر، الكل يحلق والكل يلبس نفس اللباس والكل يعني صهر في بوتقة واحدة، وهذا لا شك يعني قبيح جد قبيح. إذا كان هذا لو سلم على رجل ظنه مسلما فبان كافرا يستحب أن يسترد سلامه، يعني المسلم الذي يعني قلبه حي يتأذى من هذا، يقول هذا ما كان ينبغي أن يقال له، كيف يقال هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن الذي لا يعني يختلف الأمر معه يقول وما الذي فيه، هؤلاء إخواننا، فهذه يعني ثقافة جديدة ومعاني جديدة، فيقول له رد علي سلام، والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة، يعني حفاظا على قلبه، لأن القلب إذا مال فهذا يخشى الإنسان على نفسه من موادة المشركين ومن أمر الله تعالى بأن يعني لا يوليهم المسلم، فحرارة الإيمان تأبى ذلك، ولهذا الغرض أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة. وهذا ما روي عن بعض السلف، قالوا يعني أن ابن عمر سلم على رجل فقيل إنه يهودي فتبعه وقال رد علي سلام، في بعض الروايات أن اليهودي رد عليه سلامه، فقال دعا له ابن عمر بالدنيا قال كسر الله مالك، يعني كويسك رديت علي سلامي وحفظت علي قلبي، أما الدنيا كسر الله مالك، كأنه كافأه على أنه قبل أن يرد عليه السلام. قلت وقد روينا في موطأ مالك أن مالكا سئل عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك، فقال لا، فهذا مذهبه، يعني ما دام هذا مضى على وجه صحيح وله فيه نية صحيحة من التسليم على من ظنه مسلما، فإذا بان غير ذلك فلا حرج عليه، وهذا أيضا يعني مسلك صحيح، والأمر في هذا واسع على كل حال، واختاره ابن العربي المالكي. نعم. قال أبو سعد لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام بأن يقول هداك الله أو أنعم الله صباحك، قلت هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه، فيقول صبحت بالخير أو بالسعادة أو بالعافية، أو صبحك الله بالسرور أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة وما أشبه ذلك. وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيئا، فإن ذلك بسط له وإناس وإظهار صورة ود، ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا نظهره، والله أعلم. نعم، هذا ظهر لو أراد التحية تسمي، فإنه يعني الأصل أنه لا يفعل ولا يبدأ، لكن قد يضطر إلى هذا، ومحل هذا إذا كان جارا أو كان قريبا في نسب أو نحو ذلك، أو كان بينهما نوع معاملة يخشى يعني إذا لم يحيه أن يعني يظلمه أو يكتمه حقه أو نحو ذلك، فالأصل أن هذا لا ينبغي إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة، فإذا دعت الحاجة والمصلحة فإنه منهي عن السلام، فحينئذ يلجأ إلى غير السلام المنهي عنه بالمعاني التي الأمر فيها واسع، يعني صبحت بخير أو كيف حالك أو ما أخباركم أو أي مدخل من المداخل التي الأمر فيها واسع، لكن إذا لم يحتج إلى هذا فالأصل أنه لا يكلمه ولا يبادئه بذلك، وأن يحرس يعني خواطره خصوصا والقلوب ضعيفة، ويعني كثير من الذميين وغيرهم يكون عندهم نوع يعني تودد إلى المسلمين بنوع خبث في النية، حتى يعني هو يعرف أنه مأمور بخلاف هذا فيحتال عليه لكي يعني يكيد له فيوقعه في حبائله، فيجب أن يعني المسلم يكون منتبها لهذا، لكن هذا كما قلت ضابطه الحرص على حالة القلب وسلامة القلب من الموالاة والموادة واتباع الشرع في هذا، لكن أيضا دون يعني نوع ظلم أو إيذاء ليس له وجه، فتنضبط المسألة بين إفراط وتفريط. بقيت بعض الفروع يعني نقف هنا والحمد لله. العلة في الرد بلفظ عليكم أنه قد يقول السلام عليكم، وهل لو تبين قولهم السلام عليكم فهل يرد عليهم وعليكم السلام؟ لا، حتى لو تبين، لأنهم ليسوا جميعا يقولون السلام بمعنى الموت والدعاء على المسلمين، حتى لو تبين أنهم يقصدون السلام الذي هو السلام فإنه يقال عليكم، وهذا لا يخالف قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوه، لأن إضافة الواو وعليكم تجعل يعني السلام بمثله حتى لو مع المسلم، لكن ينبغي في حق المسلم أن يضاف السلام وما بعده من الرحمة والبركة تطيبا يعني خاطره وخشية أن لا يحسن الفهم، لكن حتى المسلم وقيله وعليكم فهذا يعني يؤدي لغة نفس المعنى التحية الكاملة. الحديث مع أخوات الزوجة هذا مما يعني هو محل للريبة وينبغي الامتناع منه على الأصل، إلا يعني أن يكون هناك مصلحة مع انتفاء الريبة، كما لو كان يعني هناك جمع من الناس أو الأقارب أو كانت يعني هناك فتوى مثلا لمفتن أو يعني قضية يراد علاجها أو حلها، وكل هذا مداره على عدم الريب، لكن الأصل عدم يعني التوسع والترخص في الكلام مع أخوات الزوجة، لأنه بالنسبة لهم يعني هذا نوع من الحمل الموت الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السلام على الفساق وأصحاب البدع فسيأتي في الفصل القادم إن شاء الله. الشابة التي يؤمن الريبة في السلام عليها، والله هذا تكلف منك وأخشى أن يكون تنطعا، ويعني كثير من الشابات الأصل فيها عدم أمن الريبة، والريبة هذا أمر قد يخلق مستقبلا، فلا يقال أن أنا ما أشعر بشيء مع هذه الشابة فتسلم حتى لا يأتي هذا الشيء، لا ريبة، استجلب الريبة أم لا ريبة، والأصل هذا، لأنك ما تضمن الريبة إلا بتكون من ناحيته فقد تكون من ناحيته، ولهذا الأصل في هذا يعني خصوصا في الأزمنة التي نحن فيها الأصل يعني ما قالته العرب أنجو سعد فقد هلك سعيد، يعني هذه أحوال معروفة في زماننا. المرأة الشابة ذات نقاب هل يجوز السلام عليه؟ والله أبدا ولا نعم عين، هذه أشد وأقبح، المرأة المنتقبة عند المنتقب أشد فتنة من المرأة يعني غير المنتقب، فلا ينبغي أبدا الترخص خصوصا وأكثر المنتقبات في زماننا يحتاجن إلى يعني ضرب يعني درة عمر، لو كان عمر ولو كانت درة تجدها منتقبة وليتها منتقبت، لو كان الأمر بأيدينا لخلعنا يعني عنهن يعني أكثر النقابات التي يفعلونها، لأن النقاب غير شرعي ويظهر منه ما يظهر، واللباس الله أعلم بأحواله وزينته هذا يعني أنواع من التبرج، وحتى لو كان كلما كان النقاب أكثر يعني صرامة وانضباطا كلما دخل الشيطان أكثر، يقول لك شوف هذه هي المسلمة تمام، وحينئذ تجد القلب يعني. أما المتبرجة فالعادة أن الإنسان الذي ليس من طبقتها وهو أعلى من هذا فإنه يعني يعافها ويعني يأنف منها، وهذه مداخل الشيطان معروفة، والشيطان فقيه لكن في الشر. أما تقبيل النساء المحارم من العمات والخالات وهذا وإن لم يكن فيه ريبة، لكن ليس هذا يعني هو الأصل. على كل حال، وإن كان إنه تقبل من يعني جبهتها ورأسها ونحو ذلك. هل يجوز رد السلام على أهل الذمة بالإشارة دون الرد أو بهمهمة لا يفهمها؟ والأمر أوسع من هذا، ولماذا تشير؟ تكلم بالكلام، إما أن تقول عليك أو عليكم، وإما أن تقول يعني الكلام العام، كيف حالك ويعني متى جئت وكيف من عندكم ونحو ذلك. رجل يدخن أو يستمع الغناء هو مسلم على كل حال، وإن كان متلبسا بنوع من الفسق فأنت تحتسب يعني رد السلام عليه والإحسان إليه على أن تدعوه وتنصحه، ويكون رد السلام مدخلا لنصيحته، ويعني تقول عليكم السلام ورحمة الله مسلم وبركاته، ثم تقول يعني أسأل الله أن يعافيك من هذا وأن يتوب عليك من هذا، وإن شاء الله يعني تستعين بالله وتجتهد في، لا بأس بهذا. عندما تدخل المنزل زوجة أخي تسلم، كيف أرد؟ يعني تقول لها وعليكم يعني ولا وعليكم السلام؟ في مثل هذه الأحوال إذا انتفت الريبة لا بأس من رد السلام، فإذا خشيت من الريبة فأنت لا تسلم، وهذا يعني ينضبط على حسب الأحوال. معنى أن يقول رد علي سلامي أن يقول رد علي السلام، إذا عرف أنه إذا بان كافرا رد علي سلامي أو ما في معنى يعني من الإقالة. رد السلام بالإشارة في الفريضة وفي النافلة، لكن كما قلنا على التفصيل الماضي، زوجة العم طبعا ليست من المحارم فتأخذ نفس حكم الأجنبي، لكن يقول إن كانت كبيرة السن، كبيرة السن هذا أدعى لعدم الريبة، فلا بأس من رد السلام عليها، ويعني كيف عمي وصحته وكيف الأولاد ونحو ذلك لا بأس ما دامت يعني انتفت الريبة، فإن خشيت الريبة فعلى الأصل. أصول السلق، والسلق معروف يعني ليه بنسميه السلق، هو ده السلق يعني. أصوله يعني ما تيجي إن شاء الله تفعل هذا نخبرك عن أصوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.